قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه بركب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرام فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، يقيه ثم يعود فيه. وعن ابن عمر بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا حديث عن عمر ذكر فيه أنه كان عنده فرس فأراد أن يتصدق به على رجل، وقال لذلك الرجل: هذا لك تغدو عليه وتركبه وتنتفع به، أعطاه إياه كصدقة. وقصده من ذلك أن ينتفع به، وبالأخص في الغزو وفي السرايا وفي الخروج في سبيل الله وما أشبه ذلك. ولكن ذلك الرجل الذي أخذ ذلك الفرس لم يكن يعرف قدره فأضاعه وأهمله، ولم يعرف قيمته، ولم يكن من أهل هذا الصنف. فعند ذلك علم عمر أنه لا بد أن يبيعه، وأنه يبيعه رخيصا، فأراد أن يشتريه لكونه علم أهلية ذلك الفرس، وعلم كفاءته وقوته وغلاءه وصلاحيته لكونه كان فرسا له سابقا. لما أراد أن يشتريه وهو يباع برخص بثمن رخيص لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخافون أن يقعوا في شيء لا يجوز في الشارع، فتوقف حتى استفصل من النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشتريه أو لا أشتريه؟ هل يجوز لي شراءه وأنا الذي تصدقت به؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد من النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا لاقتنائه ولتملكه ولو بطريق الشراء، وأخبره بأنه لا يجوز ولا يحل له أن يشتريه ولو أعطاكه رخيصا ولو بدرهم فلا تشتريه، فإن هذا شبه الرجوع في الهبة، لأنك وهبته له، والهبة صدقة وتبرع، فلا ترجع في هبتك ولا تعود فيها. فإنك إذا رجعت بما وهبته وأخرجته من ملكك لوجه الله تعالى أشبهت الذي يرجع في قيئه. وضرب مثلا سيئا وهو الكلب. الكلب معروف أنه من شر الحيوانات وأقدرها، موصوف بهذا الوصف القدر، وهو أنه يقيء ثم يرجع في قيئه. ومثله أيضا السباع أو كثير منها. هذا مثل سيء بحيث أنه إذا أكل وامتلأ بطنه واشتد امتلاؤه وخاف مثلا أن لا يستطيع العدوى أو لا يستطيع الجلول البروك أو الدخول في جحر أو نحوه، فإنه يخرج من بطنه كثيرا مما أكل حتى يخف عنه، يخرجه وهو القيء مع طريق الفم، فإذا جاء بعد ذلك رجع إلى ذلك القيء الذي كان قد أخرجه من بطنه مع تغيره ومع نكله رجع فيه فأكله. هذا مثل سيء شبه به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطي عطية ثم يرجع في عطيته، يهدي هدية ثم يرجع فيها، يهب هبة ثم يرجع فيها، يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها. الرجع فيها معناه إما أن يطلبها ويقول رد علي هديتي، رد علي صدقتي أو هبتي، رد علي ما أعطيتك، أنا أعطيتك مثلا هذا الثوب أو هذا الكيس فأرده علي فإنك لا تستحقه ولا تستاهل ولا تكف له، يطلبه حتى يأخذه منه. كذلك إذا طلبه بشراء فإن ذلك شبيه بالرجوع. ولأجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يشتري ذلك الفرس لو كان رخيصا، وذلك لأنه إذا جاء ليشتريه فإن صاحبه قد يستحيي منه ويتغاضى عنه ويبيعه بشيء من الرخص، فيذهب على صاحبه بعض من الثمن. فمثلا إذا كان الفرس أو البعير الذي أهديته لزيد مثلا يساوي 1000، فإنه إذا رآك تستعمه احتشم واستحيا منك وباعه بنصف 1000 أو بثلث 1000 احتشاما واستحياء وقال هذا مالك وهذا هو الذي أنعم علي وأهداه لي وتفضل به علي، فما دام أنه يسومه فإني أبيعه ولا أغالي فيه. كذلك إذا طلبته منه وقلت مثلا أني قد أهديتك هذا الإناء مثلا أو هذا الثوب أو هذا القدح أو هذه الآلة ونحوها فأريد أن تردها علي فإني بحاجة إليها، لا شك أنه بذلك يحتشم ويستحيي ويردها عليك على استحياء مع أنه قد يكون بحاجة إليها. هذا كله فيما إذا كان ذلك إذا كان هبة أو هدية أو نحو ذلك. ويدخل في ذلك أيضا المن بها وتذكيره إياها، فإن في ذلك شيء من الإملال لصاحبها وتكبير النعمة عليه، بحيث أنه يتمنى أنه ما قبل منك هذه الهدية وهذه الصدقة. ولأجل ذلك نهى الله تعالى عن المن بها وأخبر بأنه يبطل ثوابها. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالمن يدخل فيه أن يذكره، كلما لقيك أحد يذكرك أتتذكر أني أهديتك ثوبا؟ أما تتذكر أني أهديتك لحما؟ أما تتذكر أني أهديتك قدحا أو إناء؟ أما تتذكر أني أهديتك مالا أو فراشا أو ما أشبه ذلك؟ فلا يزال يذكرك. وربما أيضا يمن عليك فيقول: أنا الذي أركبتك وأنت منقطع، أنا الذي أطعمتك وأنت جائع، أنا الذي كسوتك وأنت عاري، أنا الذي أنقذتك وأنت هالك. فلا يزال يمن عليك إلى أن تتمنى أنك ما قبلت منه تلك الصدقة ونحوها. لا شك أن هذا مما يحدث، لا شك أنه مما يحبط الأجر ويبطئ الصدقة. فلأجل ذلك نهى الله تعالى عن المن وعن الأذى. ونسمع البقية بعد الأذى. الصدقة هي التي يقصد بها المتصدق وجه الله والدار الآخرة والأجر والحسنات عند الله تعالى، فيجب أن يخلصها لله. إذا تصدق على الفقير والمسكين وذوي الحاجة قصد رضا الله تعالى وثوابه، فيعطيها للمتصدق عليه. والأولى أيضا أن يخفيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن إخفاءها أولا أن فيه الإخلاص والبعد عن الرياء، وثانيا أن فيه تخفيف للمنة على المتصدق به إذا لم يظهرها بل أخفاها. قال: هذا لا يريد أن يعلم أحد به. وربما لا يعلم المتصدق عليه من صاحب هذه الصدقة، إذا مثلا وضعها في بيته وهو لا يعلم، أو وضع النقود في جيبه أو في مخبئه وهو لا يدري، كان في ذلك شيء من الإخلاص أو إخلاص قوي من المتصدق. أما الهبة، الهبة والهدية، فقد يراد بها الأجر الأخروي، وقد يراد بها المودة في الدنيا وحصول الأخوة والمحبة بين المهدي والمهتدي والمهدالة. في بعض الأحاديث: تهادوا تحابوا فإن الهدية تسل السخيمة، يعني تذهب الضغائن التي في القلب، فإنه إذا أهدى إليك إنسان هدية حتى ولو كانت يسيرا كفاكهة مثلا ولحم وطعام مستغرب مثلا وكسوة فاخرة لها قيمتها، فإن قلبك يود ويميل إليه، وتحصل بينك وبينه ألفة وصداقة، والشرع جاء بتحصيل الألفة بين المسلمين وتثبيت المحبة والمودة وإبعاد الضغائن والشحناء عن القلوب. وقد يقصد بالهدية طلب المكافأة، فإنه إذا عرفت مثلا أنه أهدى إليك وأنت أكثر منه مالا، أنت أغنى منه وهو من المتوسطين أو من الفقراء عرفت أنه ما أهدى إليك إلا لتثيبه على هديته، فلكل هدية ثواب. فقد يريد أكثر من قيمتها أن تكافئه على ذلك، فإذا كافأته عليها يعني أعطيته أكثر مما يستحقه أو من ثمنها كان ذلك من أسباب القبول، ودخل ذلك أيضا في أسباب المحبة وثبوت المودة بين المهدي والمهدى له. فهذا يتعلق بالهدية. نقول إن الهدية وكذلك العطية والنحلة والهبة والصدقة وما أشبهها كلها تمليك، والغالب أنها تمليك بدون عوض مسمى. فما دام أنها بدون عوض مسمى فإن الذي يرجع فيها نفسه دنيئة ضعيفة، فلذلك شبه بالذي يرجع في قيئه يطلب الهدية التي أهداها أو الهبة أو الصدقة حتى يعود فيها، فهو كالذي يعود في قيئه. وقد استثنى بعض الصحابة هبة الثواب، حيث قالوا إن الهبة تنقسم إلى قسمين: هبة تبرر وهبة ثواب. فهبة التبرر هي التي يقصد بها ثبوت المودة، هبة بين اثنين من واحد لآخر يقصد بها ثبوت المحبة والمودة بينه وبين المهدى له، وزواء الإحن والبغضاء ونحوها. أما هبة الثواب فهي التي يكون قصده أن يعطى أكثر منها. إذا أهدى الفقير للغني فالغالب أنه يريد أن الغني يعطيه ثمنها مضاعفا، لأنه يعرف أنه ليس أهلا للصدقة بل هو الذي يتصدق على غيره، ويعرف أن هذا الفقير ليس ممن يتصدق على هذا الغني، فهما أهدى له إلا لأجل أن يثيبه. فهذا هو هبة الثواب. ذكروا أن عمر رضي الله عنه أباح رجوع المهدي هبة ثواب إذا لم يحب، فقال: الرجل أحق بهبته ما لم يثاب عليها. فكأن هذا يعتبر بيعا، الهبة التي هي هبة ثواب بمنزلة عقد المبايعة بين اثنين، الذي يبيع الشيء ولا يحصل له ثمنه يطالب باسترجاعه. إذا باعك إنسان مثلا جملا ولكن لم تدفع له قيمته فإنه يطالبك بقيمته أو بجمله. فكذلك إذا أهدى لك مثلا جملا أو فرسا أو شاة أو بقرة، أو أهدى لك مثلا سيارة، أو أهدى لك كيسا أو ثوبا، وعرفت من قصده أنه يطلب أضعاف ثمنها أو يطلب مثل الثمن فقط ولكنك لم تعطه، فإن له أن يطالب باسترجاع ما أهداه، ولا يدخل في ذلك لا يدخل ذلك في العائد في قيئه، لأن هذا مقصده معروف. ومع ذلك فإن الأولى أن لا يكون هذا القصد موجودا، والأولى أيضا أن لا يحوجه إلى أن يذكره ويطالبه ويقول أهديت لك فلم تعطني، لماذا لم تعطني؟ أعطني ثوابا أو رد علي هديتي. يندب ألا تكون هذه المقاصد. وهذا أخف من المن والأذى الذي ذمه الله سبحانه في الآية التي أشرنا إليها، وأخبر بأنه يبطل الأجر في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا أجرها، لا تبطلوا صدقاتكم أي أجرها. وفي قوله الذين في قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والقول المعروف هو الرد الجميل. إذا مثلا جاءك إنسان يستعطيك أو يسألك وهو محتاج ولم يكن عندك شيء تعطيه، أو لست ممن يتصدق فرددته ردا جميلا واعتذرت إليه عذرا مسموعا وأجملت له بالكلام وقلت له سوف يأتيك رزق من الله فاصبر وتحمل فإن الله هو الذي يعطي، ولا تدنس نفسك ولا تدسيها وتذلها ولا تخضع للناس ولا تتواضع لهم، بل اجعل ذلك لله سبحانه وتعالى وعلق قلبك به، فإن الله تعالى يعزك ويرفع مقامك ويرزقك ولا يحوجك إلى أحد من أي كان من الناس. إذا علق قلبه بالله ونصحته بذلك رجي بذلك أن يكون من الذين يترفعون عن التدلي لغيرهم. وحكي أن بعضهم كانوا من الذين بهم حاجة شديدة ولكنه أعز نفسه ونظم أبياتا يتعلق فيها قلبه بربه فرزقه الله ووسع عليه. قال في أبياته يا من له الفضل محضا في بريته وهو المؤمل في الضراء وفي البأس، عودتني عادة أنت الكفيل بها فلا تكلني إلى خلق من الناس ولا تذل لهم من باب عزته وجه المصون، ولا تخضع لهم رأسي وابعث على يد من سيأمن وابعث على يد من ترضاه من بشر رزقي وصني عمن قلبه قاسي. ذلك دليل على رفع الهمة وعلى التعلق بالله وعدم الدناءة والدناعة إلى المخلوقين. وإذا كان ذلك فإن الله تعالى يرزق العبد من حيث لا يحتسب، أهون له من أن يتصدق عليه إنسان ثم يمن عليه ويذكره بصدقته أو يؤذيه بسببها أو ينتقده فيها أو ما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: التسمية بين الأولاد بالهبة. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلت ماذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. قال: فرجع ابي فرد تلك الصدقه. وفي لفظ قال: فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جود. وفي لفظ: ما اشهد على هذا غيري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. يتعلق هذا الحديث بالعطية، والعطية هي الهبة بلا ثواب، وأكثر ما تكون عطية الرجل لأولاده أو لأقاربه، يقصد بذلك نفعهم، أو يقصد بذلك مجازاتهم، أو نحو ذلك. فالعطية لها أحكام غير أحكام الهبة، لذلك جاز للرجوع للأب أن يرجع في عطيته، وأما الواحد فلا يجوز له أن يرجع في هبته، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تعد في هبتك، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. عرفنا أن الهبة صدقة وتبرع لمستحقها من مسكين أو فقير أو نحو ذلك، وأما العطية فهي تبرع لا يبتغي بها الأجر الأخروي غالبا، وإنما يبتغي بها النفع، نفع المهدى لهم أو المعطيهم أو مجازاتهم أو نفع الولد أو ما أشبه ذلك. فعلى هذا يجوز أن يعطي الأولاد الأب أولاده، ويجوز أن يعطي إخوته، ويجوز أن يرجع في عطيته إذا لم تستلم ولم يكن هناك لها سبب إلا الإتيان بأسباب المودة وما أشبهها. نعود إلى القصة. هذه القصة فيها أن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري روى لنا هذا الحديث، وذكر أن أباه بشير بن سعد أعطاه هذه عطية، في بعض الروايات أنها عبد، أنه نحله عبدا يعني مملوكا، وفي بعض الروايات أطلق وقال: نحلني نحلة لو أعطاني عطية ولم يسمها. ولما خصه بهذه العطية كانت أمه عمرة بنت رواحة، وهي أخت عبد الله بن رواحة، كانت تحب ولدها النعمان، فأحبت أن يثبت هذا العطاء وأن لا يكون فيه إنكار، أحبت تثبيته، فقالت: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت إذا شهدنا به ويقر، ولا يمكن أن ينكر بعد ذلك. فعل ذلك ابن بشير، فذهب بولده، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه نحل ابنه عطية، وأن أم الابن أرادت أن تشهد على هذه العطية، فلسان حاله يقول: أتيتك لأشهدك على نحلة ابني وعلى عطيته عطيتي له، فاشهد أني قد نحلته. ولما كان في هذا شيء من الجور وعدم التسوية اتصل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل بشيرا هل لك أولاد غير النعمان؟ أخبره بأن له أولاد ذكور وإناث. سأله هل نحلتهم مثل ما نحلت هذا؟ هل أعطيتهم كلهم أو خصصت هذا بالعطية وحده؟ فأخبر بأنه لم ينحلهم وإنما نحل هذا، أن هذه العطية خاصة للنعمان. وعند ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي يحملكم خوف الله، تحملكم التقوى على أن تعدلوا وتسووا بين أولادكم ولا تجوروا فتميلوا مع واحدا ميلا. يفهم منه تفضيلكم له على غيره، بل عليكم أن تسووا بينهم ولا تفضلوا واحدا على واحد. كذلك في بعض الروايات أنه قال أشهد على هذا غيري، أي لأن هذا جور وظلم، فلا أشهد على الظلم ولا أشهد على الجور، لا أذهب إلى غيري وأشهد عليه غيري فإني لا أشهد عليه. وليس معناه إقرار الشهادة من الغير، بل معناه التحذير منه. فلأجل ذلك التزم بشير ورد تلك العطية لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه علل فقال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. فقال فلا إذن، ما دمت تحب أن يكون كلهم يبروك ويطيعوك، فلماذا لا تجعلهم كلهم سواء في بحرك وفي طاعتك، فزوي بينهم بعطيتك حتى يستووا كلهم في طواعيتك وفي بحرك. هكذا علل صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الحديث أخذ العلماء استحباب الإشهاد على العطايا والهدايا ونحوها، وذلك لتثبت ما دام أنه ذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه إشهاد ذوي الفضل وذوي العلم وذوي المنزلة الرفيعة، حيث لم ترضى عمرة بنت رواحة إلا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذوا منه أن العطية تثبت بالإقرار وبالإشهاد، وأخذوا منه أن عطية الوالد لولده تملك بالقبض إذا تمت شروطها، أو تملك بمجرد الهبة إذا تمكن من قبضها واستلامها. وأخذوا منه وجوب التسوية بين الأولاد لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولقد كان السلف والعلماء رحمهم الله يعملون بهذا بقدر ما يستطيعون، يعني في العدل بين أولادهم، حتى كانوا يسوون بينهم حتى في القبل إذا قبل هذا رحمة به قبل البقية ذكورا وإناثا من باب العدل وباب التسوية، وفضلا عن التسوية في الأمور الظاهرة إذا اشترى لهذا ثوبا اشترى للثاني وللثالث مثله، وكذلك إذا اشترى لهذا طعاما أو زكاة أو أطعمه سوى به الآخرين وأعطاهم مثل ما أعطاه. كل ذلك حرص على العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حرص أيضا على البر، وذلك لأنه علل بقوله أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. فإذا لا شك أن الوالد يحب أن يضره هذا ويضره الثاني ويضره الثالث، ويكون كلهم بارين بأبيهم، ولا يرضى أن يكون هذا ضار وهذا حق أو هذا مطيع وهذا عاصي، بل يحب أن يكون كلهم ضررة له. هذا هو الذي يرضى به، فهذا معنى قوله أتحب أن يكون لك في البر سواء. نكمل بعد سماع الأذان. ذكر العلماء أنه لا يجوز لأحد الرجوع في عطيته إلا الأب، وقالوا في بعض الآثار لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الأب فيما وهب لأولاده أو لولده، أخذا من هذا الحديث. ثم هذا الحديث محمول على ما إذا لم يكن هناك أسباب لعطية بعض الأولاد وقت حاجتهم، فأما إذا كان هناك أسباب فإنها جائزة. معلوم مثلا أن الوالد ينفق على أولاده بقدر حاجتهم ويشتري لهم بقدر حاجتهم، ولو تفاوتت الحاجات، ومعلوم وجود التفاوت بين الحاجات تفاوتا مشهورا ظاهرا. فمثلا إذا كان له عدد من الأولاد ذكورا وإناثا، حاجات الذكور غير حاجات الإناث، فحاجة الذكر مثلا أنه يمكنه للدراسة ويعطيه ما يحتاج إليه في الدراسة، إذا احتاج مثلا إلى سيارة يتنقل عليها ويذهب إليها عليها إلى مدرسته أو جامعته أعطاه سيارة، وكذلك إذا احتاج إلى زواج زوجه، ولو كان إخوته أطفالا لأن هذا من الحاجات الضرورية. فإذا احتاج مثلا إلى سكن سكنه إذا كان قادرا، أسكنه في مكان أو في بيت يناسبه، لأن هذا من حقه عليه. الوالد عادة إنما يجمع أمواله لأولاده، لقوله عليه السلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالولد مثلا إذا احتاج إلى النفقة وكان فقيرا فإن الوالد ينفق عليه، ولو كان الولد قادرا على الاكتساب. إذا عجز عن الاكتساب إما لم يجد عملا، أو مثلا كان منشغلا بدراسة ونحوها، وكان الأب واجدا وذا مال ألزم بأن ينفق عليه. فإذا كان أحد أولاده مستغنيا في وظيفة العمل والآخرون غير مستغنين أنفق على المحتاجين دون غيرهم ولا يكون هذا جورا. وإذا كان هذا مضطرا إلى سيارة يتنكل عليها أعطاه، وإن لم يعطي الآخرين لصغرهم مثلا أو لوجود حاجتهم. وإذا كان هذا مضطرا إلى الزواج زوجه ولو لم يزوج الآخرين إلا لعدم طلبهم أو لصغرهم، وذلك لأن هذا من تمام حق الولد على أبيه وله في مال أبيه حق. كذلك معلوم أن الذكر والأنثى يتفاوتان في الحاجة، فمثلا هو ملزم بكسوة الذكور والإناث، ومعلوم مثلا أنهم يتفاوتون، فقد تكون كسوة الأنثى مثلا ب200 وكسوة الذكر مثلا ب50 أو نحوها. فهذا وجه التفاوت، الأنثى مثلا بحاجة إلى الحلي وإلى الجمال فله أن يعطيها كغيرها ما تتجمل به من الحلي ولو كان رفيع الثمن، وليس الذكر بحاجة إلى ذلك. وهكذا مثلا إذا مرض أحد أولاده فإنه يعالجه ولو صرف عليه أموالا طائلة، ولا يقال أعط أولادك الآخرين مثل ما أنفقت عليه، لأنه ما أنفق عليه إلا لحاجته أو لضرورته. فهذا من الأسباب التي تستثنى من ذلك. كذلك أيضا معلوم أنه قد يحتاج إلى ما إلى تشجيع بعض أولاده، إلى تشجيعه على أمر يستحق عليه التشجيع. فإذا كان أحد أولاده عاكفا على العلم وعلى الفهم والفقه وعلى التفقه في الدين، والآخرون قد صدوا عن ذلك وعكفوا على اللهو واللعب وعكفوا على الباطل وأضاعوا حياتهم وأعمالهم، فلا شك أن هذا الذي عكف على العلم الصحيح يستحق أن يشجع وأن يرفع من معنويته وأن يعطى ما يشجعه وما يسبب التفات الآخرين إلى مهله. فإذا قالوا لماذا لم تعطنا، يقول لا أعينكم على لهوكم ولا علمكم، لا أعينكم على الباطل، أما هذا فقد قطع حياته في التعلم والتفقه، فهو أهل أن يشجع على ذلك. وهكذا مثلا إذا كان هؤلاء، إذا كان بعضهم عاصيا، عاصيا لأبويه، عاصيا لربه، خارجا عن الطاعة، متناديا في المعاصي، عاكفا على اللهو واللعب، عاكفا على شرب المسكرات ونحوها، والآخر متطوعا لله بأنواع الطاعات، عاكفا على الطاعة والعبادة، ملازما لعبادة الله، هاديا مهتديا صالحا مصلحا، لا شك أن هذا الصالح يستحق أن يشجع وأن يفضل على ذلك العاصي الذي خرج عن طاعة أبويه وخرج عن طاعة الله سبحانه، فكان مستحقا أن يبعد وأن يحرم، لأنه إذا أعطاه الحال هذا فقد أعانه على المعصية، فيعين عاصيا على عصيانه. ويقال كذلك في ما إذا كان هناك سبب آخر، فإذا قدر مثلا أن أحد الأولاد افتقر لكثرة عياله وركبت الديون والآخرون مستغنون إما لقلة الغيال وإما لكثرة الكسب ولكثرة الدخل وليس عليهم ديون ولا غيرها. لا شك أن الأب له أن يخفف عن هذا الولد الذي تحمل هذا الدين، فله أن يساعده ولا يقال أعط البقية كما أعطيت هذا، لأنه ما أعطاه إلا لسبب، أعطاه لكثرة غياله، أعطاه لكثرة وفاقته، فهو كحاجة النفقة، يسوي بينهم في النفقة، يعني أنه يعطي هذا قدر ما يكفيه وعياله، وهذا قدر ما يكفيه وزوجته، وهذا قدر ما يكفيه وحده إذا كان أعزاد، وهكذا. وكذلك أيضا هناك سبب آخر، وهو إذا أعطاه مجازاتا له أو استحقاقا له، وذلك أنه في هذه الأزمنة بعض من الأولاد يجلس عند أبيه في خدمته وفي العمل بما يأمره به أبوه، فيكون قد قصر نفسه على حاجة أبيه. تارة يشتغل مع أبيه إذا كان أبوه تاجرا، فيشتغل معه في تجارته في دكانه أو في متجره أو في معمله، والبقية الآخرون يكتسبون لأنفسهم، قد انفردوا لأنفسهم وقد استقلوا وصاروا يكتسبون لوحدهم. أو هذا مثلا قد اشتغل بحرفة أبيه، إذا كان أبوه ذا حرفة، إذا كان أبوه مثلا يعمل خياطا أو حرازا أو غسالا مثلا أو بناء أو كذلك في بستان، عنده له بستان زراعة أو غراس أو نحو ذلك، فهو يعمل في تنمية مال أبيه، ينمي هذا المال، أو في ماشيته يرعى ماشيته إذا كان له مواشي من إبل أو بقر أو غنم أو نحوها. قد قصر نفسه على تجارة أبيه، ينقل له مثلا إذا كان له ناقلات كسيارات ونحوها، أو يبيع له الناتج من ثمره. الحاصل أنه قد قضى مع أبيه 10 سنين أو 20 سنة وهو لم يتفرع لشغل نفسه ولم يعد لنفسه مالا، بينما إخوته الآخرون كل مستقل بماله وبعياله وبوظيفته وبحرفته منفرد عنه. ألا يكون هذا شريكا؟ لا شك أنه يستحق أن يشركه أبوه فيجعل له نصيبا من هذا المال الذي يكون هو السبب فيه. ولو كان له أخوات مثلا لا يعملن مثل عمله، وقد يكون له مرتب فيدخله مع مال أبيه، فنقول لا بد أنه يجعل له شركة، فلا يقول إن له أخوات وأخواته لم يعملن مثل عمله، أو له إخوة أطفال الأطفال هؤلاء لم يعملوا مثل عمله، وله إخوة مستقلون الإخوة الآخرون المستقلون لم يعملوا مثل عمله. على هذا يجوز أن يفضله، أن يعطيه ما يكون سببا مقابلا لتعبه، فيجعله كشريك أو كأجير أو كعامل عمل عنده، فيعطيه قدر ما يستحقه، ولا يكون ذلك من الظلم إن شاء الله.